اسم الاب والابن والروح القدس اله واحد من مجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدور كلها منه سام طيبين الناس بتاعنا العيد العذراء الشهر ده كان عشان في اسابيع ضايعه كتير عشان ما نفقدش التسلسل بتاع درس الكتاب ونقدر نخلص السفر اللي احنا شغالين فيه. هناخد من النهارده درس كتاب. وصلنا لسفر التثنية لغايه الاصحاح، خلصنا الاصحاح العاشر. هنبتدي النهارده ناخد ثلاث اصحاحات 11 12 13. الاصحاح الاولاني بيتكلم عن بركات حفظ الوصيه ربنا، وفي نفس الوقت برضه بيتكلم عن اللعنات اللي ممكن تكون على عدم الحفظ. بعد كده بيتكلم في الاصحاح الثاني عن يعني الوثنيه، وازاي الوثنيه يعني ليها تاثير صعب في حياه الانسان. بعد كده الاصحاح الاخير بيتكلم عن غوايه الفرد للعباده الوثنيه وغوايه مدينه في حالها العباده الوثنيه. الإصحاح 11 هو سفر التثنية عبارة عن ثلاث أحاديث وداعية لموسى النبي الكبير. الحديث الوداعي الأول آخره الإصحاح اللي احنا نشتغل فيه 11. أما من الإصحاح 12 ل 26 يعتبر ده الحديث الثاني، وده صلب سفر التثنية اللي أحيانا يسمى سفر شريعة موسى. ونسمع كده ان حمية او عزرة قرا عليهم سفر شريعة موسى، ففي الغالب بيكون مش مقصود بيها او توراة موسى مش مقصود بيها الخمس اصفار، لكن مقصود بيها الجزء ده من سفر التثنية، لان سفر اللويين يعني ده خاص بالكهنة واللويين اللي هم في الهيكل، مش بالناس العادية. عشان كده زمان السفر ده اسم القديم بتاعه كانوا يسموه في الترجمات القديمة في العربي سفر الأحبار، يعني اللي يشتغلوا بيه اللي هم يعني الكهنة وغيره. تكلم في الإصحاح 11 بقى. أول حاجة في الإصحاح طبعا الإصحاح بتكلم عن حفظ وصايا ربنا يؤهلنا لدخول السماء. وإذا كان عندهم السماء يعني العربون بتاعها هي أو الرمز بتاعها هي أرض المعاد، فهي بتمثل عندنا في العهد الجديد ملكوت السماء. لكن الأول حاجة بيقول له أن أنت تحفظ وصايا ربنا إزاي؟ أنا دي برضو بدينا فكرة. حفظ وصايا ربنا يكون عن طريق محبة ربنا، فحبك لربنا هو اللي هيدي الطاعة. معروف في الأساليب حتى التربوية يقول الإنسان يطيع من يحب. ففي فرق إن أنا بعترف بالإيمان بشفتي بس لكن قلبي بعيد، أو اسما بس لكن في فرق إن أنا أحفظ الوصية بقلبي أو أعترف بالإيمان بقلبي. لأن ربنا طالب قلب الإنسان، قال يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عيني طرق. فهو ربنا عايز كده حتى في العهد القديم، مش عايز الاعتراف بالشفتين ويبقى القلب بعيد، فعايز الحب مع الاعتراف بالإيمان. وبرده ده ليه أمثلة حتى في العهد القديم والجديد. مثلا معلمنا بطرس لما اعترف ان المسيح قال وهو في طريق القيصريه من يقول الناس اني انا، وقعد يسمع الناس بتقول ايه. وبعد كده معلمنا بطرس لانه كان بيحب المسيح جدا فقال له انت هو المسيح ابن الله الحي، فطوبه لان لحم ودم لم يعلن له ذلك بل ابي الذي في السماوات. وده ناتج من محبه معلمنا بطرس لربنا يسوع. على العكس مثلا تلاقي الشياطين لما كانت بيخرجها ربنا يسوع المسيح فكانت بتعترف به فكان بيرفض اعترافها. ليه؟ لان اعترافها وايمانها ده ومعرفتها ان هي انه ده المسيح كان بعدم حب، كان اضطراري عن خوف، وده موجود عندنا في متى 8:29 ومرقس 1:24 و8:28. يبقى اهم حاجه في حفظ الوصيه وتنفيذها هي الحب لوصايا ربنا او الحب لربنا نفسه، فبالتالي الوصايا اللي هيقولها هيبقى تبقى ليست ثقيله. برضو بيتكلم عن من بركات حفظ الوصيه ان ربنا بيظهر العجائب بتاعته مع المؤمنين ومع غير المؤمنين، يعني بيظهر قوته مع الناس اللي بتؤمن او مع الناس اللي لا تؤمن، وقوته دي عشان يحافظ بيها على الوصايا المظبوطة. فمثلا هتلاقي فرعون رغم ان ربنا حذره بالضربات العشر اللي نزلت على ارض مصر، وده غير مؤمن، قال لموسى انا ما اعرفش ربنا، فربنا نزل عليه الضربات العشرة، لكن برضو حتى ضربة البكر برضو ما رجعتوش، فجري وراء شعب اسرائيل عشان بالمركبات الستمية عشان يهلكهم في البحر. فربنا خلى موسى يفتح الطريق في البحر وبعدين يغلقه بالعصا اللي ترمز بالصليب على فرعون، وربنا اظهر قوته مع فرعون الغير مؤمن. فهنا دي هنا بتبين عجائب ربنا او قوه ربنا في عدم طاعه الوصيه مع انسان غير مؤمن بربنا، رغم التنبيهات اللي ربنا نبهها عليه بالضربات العشر وغرقوا في البحر الاحمر اخيرا. برضو مع المؤمنين حته قرح، قصه بتاعت قرح ودسان وابراهيم، عجيب جدا انه ناس من اللاويين يعني زي الشمامسة الحاليين يعني قالوا ان ليه موسى وهارون هم مترأسين على الجماعه، لا ده كل الشعب كهنه، وده فكر مش سليم. ربنا اذا كان سفر الخروج 19 قال انت امه مقدسه وكهنوت ملوكي، ده كهنوت عام، لكن ده لا يمنع ان في كهنوت خاص تأثير لتقديم الذبائح، واللاويين نفسهم بيساعدوا الكهنه في تقديم الذبائح. فوقف قرح ودسان وابراهيم، كلم موسى ربنا قدام الخيمه وعزلهم مع 250 معاهم شواري، فال الارض اتفتحت وبلعتهم هم واقاربهم ال 250. يبقى هنا عايز يقول ان ربنا بيظهر قوته وعمله وعقابه مع المؤمنين زي قرح ودسان وابراهيم، ومع غير المؤمنين زي فرعون. برضو ربنا من بركات حفظ الوصيه انه لما الانسان يهمه قلب الانسان يبقى مع ربنا، فلما يطيع يبقى يطيع عن حب. برضو من بركات حفظ الوصيه قال لهم لو حفظت وصيه ربنا وحبتوني هتثبتوا قدام اعدائكم، والحكايه مش سهله. ايه؟ لان اعدائهم في الاراضي المقدسه مدن كانوا خافوا منها ابائهم، مدن محصنه صورها للسماء، وفي ناس منهم عمالقه، فما فيش حد يقدر يغلبهم، وعدد الشعب اسرائيل قليل جدا بالنسبه لعدد هؤلاء الامم السبع، فولا حاجه، فما عندهمش قوة إلى قوة الاعتماد على ربنا. فقال لهم أنا أخليكم تثبتوا قدام أعدائكم ولا يغلبكم إنسان إن حفظتم وصاياه. يبقى هنا ده بيدي فكرة قوية جدا، وده لقيناه في هزيمة مدينة أريحة بلا سلاح. لكن على العكس لما واحد بس خان العهد وخد من النهب المفروض أو الحاجة المفروض تبقى تخش خزانة ربنا اللي هو عخان بن كرمي، اتهزم قدام قرية صغيرة اللي هي قرية عاي. يبقى الثبوت أداء أمام الأعداء ده لا يرجع لأي قوة بشرية لكن لقوة ربنا، ودي بالنسبة لنا تعني أن الثبات قدام حرب إبليس ليس بشطارتنا ولا بجهدنا، إنما هي نعمة يديها ربنا للمجاهدين والمجتهدين، لكن ليس بشطارتنا. برضو من البركات حفظ الوصية طول الأيام. إذا كان طول الأيام إن الإنسان لما يطيع أبوه وأمه ربنا بيديله طوال الأيام، فبرضو بالأولى الله لأنه أب للبشرية كلها. فانحفظوا بني إسرائيل أبنائه بالتبني وصياه، يبقى يكون ليهم طول الأيام ويرثوا في أرض المعاد اللي هي تفيض لبن وعسل. برضو حاجة كمان تاني جميلة جدا دي تخص أرض إسرائيل، بس قال لهم بصوا أنا بعدكم في أرض لا تعتمد على الزراعة البشري. في مصر اللي كنت فيها الري في مصر يعتمد على النيل. صحيح النيل أساسا عبارة عن مرتفعات في الحبشة ليها بأمطار، لكن طريقة الري في مصر بحفر قنوات طينية بين الأحواض بتاعة الترع، والإنسان يقدر يسد القناة برجليه أو يفتحها برجليه عن طريق الطين، فمعتمدة كتير على الزراع البشري. قال لهم لكن في الأراضي اللي انتوا داخلينها لا تعتمد على أي زراع بشري، بل بالرغم أنها أرض تجود لبنا وعسلا لكن تعتمد على المطر، والمطر ده نعمة بيديها ربنا. وعندهم المطر بينزل مرتين، مطر مبكر في شهر 10 ومطر متأخر في شهر 12. فالمطر دايما والمية في العهد القديم والجديد حتى يرمز لعمل الروح القدس. المبكر يرمز لعمل الروح القدس في العهد القديم في الكهنة والملوك والأنبياء، أما المتأخر يرمز لعمله في العهد الجديد في رسل العهد الجديد وغيره والخدام بتوع العهد الجديد. يبقى إذن عايز يقول لهم أنا مشيتوا معايا بصدق، حبتوني، أنا هكون ليكم، خليكم تثبتوا قدام أعدائكم، هديكم طول الأيام، هديكم المطر اللي هو بيبقى من السماء، لكن ما حفظتوش وصايا المطر مش هينزل، لأن المطر ده بيعتمد على ربنا. تمام؟ برضو يبقى المطر هو المتأخر والمبكر اللي احنا قلنا عليه. أيضا من ضمن البركات اللي هم يحصلوا عليها، ودي بركات الأرض اللي يديها ربنا بوفرة، اتكلم اديهم بركات في المحاصيل، يعني قوة برغم أنها أرض كويسة لكن المطر يعتمد على ربنا، وقوة عطاء الأرض في ثمرها تعتمد على ربنا. اتكلم على ثلاث ثمار، الحنطة والخمر والزيت. اشمعنى يا رب؟ قال لأن الحنطة منها الإنسان بيعمل الخبز، تمام؟ أساس الطعام بتاع الإنسان، والخبز ده يرمز لجسد المسيح اللي هو بناخده في سر الإفخارستية، بيبقى خبز عادي وبعدين بيتحول بحلول الروح القدس إلى جسد المسيح الله الكلمة المتجسد يعني. ويكون ليهم وفرة أيضا في الخمر. الخمر دايما في العهد القديم والجديد يرمز للفرح، ويرمز أيضا في العهد الجديد لدم ربنا يسوع المسيح اللي هو فدانا بيه على عود الصليب. والزيت دايما معروف، الزيت ده عنصر أساسي للأكل وأيضا للإنارة، وأيضا في شفاء بعض الأمراض زي زيت الزيتون المشتهرة به الأراضي الفلسطينية. زيت الزيتون بيستخدموه في الإنارة ويستخدموه في الأكل ويستخدموه أيضا في علاج بعض الأمراض. فإذا ربنا هديهم كل هذه الحاجات الأساسيات في المحاصيل إن هم طاعوا الوصية وطاعوا ومشي وراه. مش بس كده، ده ربنا ده عجيب قوي يعني. يعني شوف مدى اهتمامه بالإنسان، بس دي عايزة إنسان حساس يبقى قلبه يعني حساس في عطايا ربنا. حتى الحاجات البسيطة أعرف إنها جاية لك من ربنا. قال هديكوا كمان طعام للبهائم، ومش طعام عادي للبهائم اللي هو العشب العادي، لا، ده هيديكوا أراضي غنية، هيديكوا يخلي العصافير بتاعتكوا بتاعت الأراضي بتاعتكوا تعمل عشب في شجر الأرز. يا سلام، العصافير ممكن تعمل عشب في أي شجرة حتى لو شجرة جميز تعبانة، لكن تعمل عشيشها في شجر الأرز المستقيم اللي ريحته حلوة، ده عجيب قوي. وحتى اللقلق هيعمل، وده طائر غير نجس يعني، هيعمل عششه في شجر السرو، ومعروف ان خشب السرو من اجود انواع الخشب هو والارز. فحتى الحاجات دي، حتى البهايم بتاعتهم والعصافير بتاعتهم ربنا بيهتم بيها. وهو قال لنا كده في العهد الجديد ان هو بيرعى الغربان والبتاعة الحقل، وحتى العصافير اللي هي بتباع 5 منها بفلسين، لكن كلها مش منسية قدام ربنا. لكن لو ما طاعوش الوصية وانحرفوا عنها وعبدوا الأوثان المنتشرة في الأراضي الكنعانية، هتكون الآتي: السماء المفروض تعطيهم مطر وحنطة وزيت وخمر عن طريق المطر والمحاصيل بتاعة الأرض، لا، السماء هيخليها نحاسية، يعني مهما طلبوا كأن هم الصلاة بتاعتهم بترتد ليهم، لا يسمع لهم ربنا، والمطر لا يعمل، لأن المطر ده من عند ربنا، وحتى الثمر هتبقى الأرض غير مثمرة، وأحيانا مش مثمرة بس، ده في حاجة أصعب، إن ممكن يبقى في زمن الحصاد، ساعة الحصاد نفسه، وده حصلت في إسرائيل كذا مرة، وهم بيحصدوا الحصاد بتاعهم، يجي جيوش من الشمال زي جيوش أشور أو فلسطين، ينزلوا عليهم زي المطر، وياخدوا المحاصيل بتاعتهم ويمشوا. يبقى إذن دي مخالفة وصية ربنا، يبقى دي العقوبة بتاعتها، إن السماء تبقى نحاسية بالنسبة لهم، ما فيش مطر. برضو الأرض لا تعطي ثمرها برضو، والهلاك هيكون بالتالي للشعب وليه البهائم حتى. طيب إزاي يعملوا بالوصية؟ رجع تاني لنفس الفكر بتاع تثنية 6، ازاي يعيش الوصية؟ ودي كتير مننا سلمهم وكتير مننا بيسأل، فقال زي ما رجع لتثنية 6 وقال ازاي الانسان ينفذ الوصية ربنا. قال له بص، الوصية تحفظها في قلبك. اشمعنى قلبك؟ لعشان القلب مركز المشاعر، واحيانا القلب على فكرة ممكن يترجم بالعقل، عشان هو بيسيطر على الإنسان كله، تمام؟ يبقى قلب الإنسان أو عقله اللي فيه مشاعر وفيه فكر أساسه حافظ وصية ربنا. وإيه تاني؟ وأيضاً إن هو يحفظ بروحه ونفسه وصية ربنا، يعني بكل ما فيه، كل الطاقات في الجسد والنفس والروح تبقى حافظة وصية ربنا، ويحطها علامة على إيده، يعني يعمل بالوصية، ينفذ وصية ربنا. وصية ربنا فيها طاعة يطيع، فيها سلام يعمل سلام، فيها أي فضيلة من الفضائل يبقى عنده الفضيلة دي، تمام؟ يبقى ده يحطها علامة على دراعه يعني أو يد إيده، علامة العمل بالوصية، لأنه الكتاب يقول من عمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات. قال له كمان تحطها عصابة بين عينيك، يعني تخليها في فكرك دائما. عشان كده بنقول لك اقرأ الإنجيل باستمرار. ليه تقرأ الإنجيل باستمرار؟ عشان وصية ربنا تبقى محفوظة، ودي لما تبقى محفوظة هتبقى سهل تنفيذها، وبقى الإنسان بيفكر فيها ويتأمل فيها ويقرأ تفسير ليها. ليه؟ عشان يتعمق فيها وعشان يقدر يعيشها وعشان يقدر ينفذها. فالعصابة بين العينين يعني في الفكر، فسهل ان هو يفكر فيها ويتأمل فيها وبالتالي يعمل بيها. وكمان يتكلم بيها في كل وقت، حين ينام وحين يقوم، يعني يجاهد الإنسان في كل وقت، حين ينام يعني وقت الراحة، وحين يقوم يعني وقت العمل، وقت الضيق. ما تجاهدش بس وقت ما ربنا يبقى كده فتحها عليك وكده مبسوط وفرحان، لا، جاهد حتى في وقت يكون في ضيق وفي تعب، الجهاد في الاثنين، في وقت النوم ووقت القيام، يعني في وقت الراحة ووقت التعب. وبعدين قال حطها على قوائم بيتك، يعني أسرتك كلها تبقى على قوائم بيتك زي الدم اللي بتاع خروف الفصل، يعني خلي بيتك كله أسرتك كلها قايمة على الوصية، على حفظ الوصية، يبقى بيتك كله وأسرتك كلها بتحفظ الوصية. وهنا هنلاقي سفر التثنية بيأكد كتير قوي على حكاية الأسرة وإزاي إن كل فرد فيها يبقى حافظ وصية ربنا، يبقى إزاي هنا يعمل بالوصية، يخليها علامة على إيده عشان يعمل بيها، عصابة بين عينيه يعني تأمل فيها عشان ينفذها، برضو يتكلم فيها، يجاهد بيها وقت التعب ووقت الوقت الفرح، وقت الضيق يعني وقت الفرح، يخليها أساس لبيته، البيت اللي فيه وصية ربنا وفيه كلمة ربنا بتتقرأ أو فيه صلاة، يبقى بيت دايما فيه بركة كبير جدا، أما العكس يبقى بيت صعب. تمام؟ يبقى هنا اتكلم عن بركات الوصية واللعنات بتاعتها، اتكلم عن بركات الوصية ازاي لما عمل ربنا اللي لما شعبه عمل بوصية ربنا اظهر ربنا مجده قوته بين غير المؤمنين زي فرعون مصر لما غرق وغير المؤمنين، وبالمؤمنين لما ابتلعت الارض قرح ودسان وابراهيم. ايضا اتكلم ان هو من بركات حفظ الوصية الثبات امام الاعداء، وخدنا مثال اريحة وطول الايام. تمام؟ والري او المطر بتاع السماء لان بتعتمد الارض على المطر، وبركات المحاصيل من حنطة وخمر وزيت، وعرفنا دي رموزها ايه. والمطر في مبكر ومتأخر، وحتى البهائم هيعطيها اكتر من ما يفتكروا، يخلي العصافير تعمل عشش في شجر الارز واللقلق في شجر السرو. اما اللعنات هي ان يخلي عدم حفظ الوصية ان السماء يخليها نحاسية لا تستجيب ولا تعطي مطر والارض لا تعطي غلتها. تمام؟ وازاي يعملوا بالوصية اللي احنا اتكلمنا عنها، يحطها علامة على ايده وبين عينيه ويخليها قوائم على قوائم بيته يعمل بيها في بيته وغيره. تمام؟ بعد كده ابتدى بقى يتكلم تأكيد على حفظ الوصية مرة أخرى. ابتدى يقول لهم إن العهد اللي خده ربنا مع شعبه هو مستمر مع الجيل الجديد اللي هو بتاع سفر التثنية اللي اتولد في البرية. يعني هم ورثوا العهد بتاع أبائهم، أبائهم ما طاعوش فماتوا كلهم في البرية ما عدا يشوع وكالب. لكن بركات العهد لأن ربنا صادق في مواعيده فهتحل على الجيل الجديد اللي هو اتولد في البرية اللي هو بيخاطب بيه في سفر التثنية الكلام ده. وقال لهم من البركات الجميلة الحفظ الوصية ان ربنا هيبقى معاهم. ازاي ربنا هيبقى معاهم؟ هيعمل ايه يعني لما ربنا يبقى معاهم؟ ففي امثلة جميلة قالوها الاباء عن معية ربنا لشعبه. ربنا لما موسى حب ربنا قال له يعني انا عايز اراك، فربنا قال له لا يراني انسان يعيش، فربنا قال له انا هديك برضو سوء بقلبك، احط اقف في الجبل بتاع حريف في نقرة وانا هغطي بايدي عليك وهعبر وبعدين اسيب ايدي فترى من ورائي جزء من مجدي. يبقى هنا اعطى موسى سوء لقلبه ان يرى جزء من مجد ربنا. فعايز يقول لهم ان كنتوا هتحفظوا وصيتي هبقى معاكم واظهر مجدي وسطكم وسط الشعوب الوثنية ان انتوا ساكنين وسطها. طيب ربنا ايضا كان مع بعض الانبياء زي ايليا النبي، ربنا كان معاه باستمرار. لما جه يقابل اخاب ما خافش من اخاب لانه اخاب خالف وصية ربنا وكان بيعبد الاوثان، قال حي هو رب القوات الذي واقف أنا أمامه، يبقى اعتبر ربنا معاه في كل وقت. عشان كده لما هرب لجبل حريف في مصر ربنا ظهر له، وفي آخر حياته صعد بمركبة إلى السماء. أخنوخ أيضا اختبر المعية مع ربنا وهو على الأرض، عشان كده ربنا أخذه. برضو يشوع ظهر له رئيس جند الرب وسجد ليه سجود العبادة، وكان أحد ظهورات الابن بجوار أريحة، فدي بتأكد معية ربنا مع شعبه بتدي مد قد إيه للشعب ومد قد إيه للناس. وفي العهد الجديد برضو ربنا في التجلي أظهر مجده على جبل التجلي مع موسى وإيليا، عشان موسى صام 40 يوم وإيليا صام 40 يوم. موسى عمل بوصايا ربنا وسلم وصايا ربنا وتفسيرها للشعب، وإيليا واجه أعتى ملوك إسرائيل ورجع الشعب لعبادة ربنا. فربنا يسوع تجلى معاهم على جبل التجلي عشان يظهر ان القديسين بتوع العهد القديم او الجديد، وكان معاهم رسل العهد الجديد بطرس وعبد ويوحنا، ربنا يعطيهم مجد اذا كانوا هم معاه. معية ربنا بتخلي الانسان يترك خطيته. ربنا جه وبحث عن في العهد الجديد عن وارب البتاع ده عشان هبتدي يصور ويفتح الناحية دي لأن خلاص خلص الفرح والحاجة. ربنا يسوع المسيح لما جه وقابل السامرية واعترفت بخطيتها ثابت. لا لا اقفل يا ابني اقفل، ده العكس، ده حاجة صعبة. شكرا. خلى السامرية ماشي معايا تسيب الجرة بتاعتها وتروح تبشر أهل السامرة. ليه؟ لأنها تقابلت مع المسيح. فبرضو المعية مع ربنا بتخلي الإنسان يعني ينكسف من نفسه وخليه يسيب خطاياه، ودي حاجة جميلة جدا. برضو تلاقي واحد زي مثلا سمعان الشيخ اتقابل مع ربنا في الهيكل، يبقى الكنيسة أو المكان اللي فيه العبادة، طبعا الهيكل ما كانش لسه اتبنى، المكان اللي فيه العبادة والإنسان بيقدمها بقلبه هتلاقي ربنا موجود في هذا المكان. يبقى دي وقال كمان حاجة لذيذة قوي، قال لهم تأكيد حفظ الوصية، يعني أن أيامهم، ده تعبير رائع جدا، لو هم كانوا مع ربنا ربنا مش هيبقى معاهم بس، ده ربنا هيعيشوا أيام، شو بقى التعبير الجميل، هيعيشوا أيام كأنها أيام السماء. يا سلام، هيعيشوا أيام في أرض المعاد لو حبوا ربنا وحفظوا وصاياه كأنها أيام السماء، يعني كأنهم عايشين في السماء. يا سلام، يعني كل شيء هيكون ليهم. ودي بتدينا فكرة، إذا كان في العهد القديم حفظ الوصية بيعمل كده، أمال في العهد الجديد يبقى إيه؟ يبقى مش صعب إن إحنا لما نقول إن اللي يأكل جسد ربنا ويتناول دمه بيحصل على عربون ملكوت السماوات، يبقى ده فعلا. واللي يحفظ الوصية بحب يكون ده نصيب، ده شيء عجيب قوي. ابتدى يتكلم برضو تاني عن بركات أخرى لحفظ الوصية. قال لهم أنا أديتكم أن أنتوا ترثوا السبع أمم اللي في أرض كنعان، اللي هم الفريزيين والكنعانيين والأمريين والجرجاشيين وغيره، تمام؟ لكن زي الأطفال بالضبط بيعدهم بالمكافأة، لكن إن فعلا أنتوا كنتوا معايا أنا مش هخليكم ترثوا بس السبع أمم بتاعت أرض كنعان، ده أمم أكبر. واضح ان ربنا كان لو شعب اسرائيل فعلا طاع وصيه ربنا ومشي في الطريق مستقيم كان هيخليهم نور للامم كلها ويضم عن طريقهم او يجعلهم يشهدوا للأمم كلها وترجع كل الأمم الوثنية يمكن في العالم كله لشعب ربنا. لكن للأسف هم لم يعملوا كذا، يعني لم يعملوا ذلك، يعني ما عملوش كده. لكن ربنا دايما في طريقته بيحفزهم حتى بطريقة الأطفال الصغيرين المكافأة، والمكافأة بتنفع مع الصغيرين والكبار. فدي مكافأة مش بس ان هو هيورثهم السبع أمم في أرض كنعان، لا ده أمم أكبر في الحفظ هم عن معيتهم مع ربنا. ايه كمان تاني؟ قال كمان هديكم ان انتم كشعب ربنا كل العالم يخافكم. يا سلام، يخاف العدد الصغير ده؟ اه هيخافهم كل العالم. وده حصل لما خرج يسوع وعبر الأردن وبعتوا لي يتجسسوا على أريحة. رحاب قالت لهم الآتي، قالت لهم احنا هنا في أريحة قلبنا ذاب من إلهكم الجبار اللي هو خلاكم تعدوا الأردن ووقف لكم مية الأردن ندا واحدا إلى فوق، وخلاكم قبل كده عبرتوا البحر الأحمر، فقلبنا ذاب في داخلنا. فشهدت واحدة من أهل أريحة من أهل الأمم ازاي ان ربنا اعطاهم مهابه وجلال لدى جميع الامم، وخلى واحده زي رحاب تشهد بذلك وتنتمي اليهم. يبقى هنا دي المهابه. وايضا حصل كده في ايام سليمان. ايام سليمان كانت كلها سلام، وامتدت الاراضي بتاعتهم الى اوسع ما يكون، وكانوا جميع الامم جميع ملوك العالم ياتون الى سليمان لسماع حكمته واستشارة سليمان في كيفية إدارة البلاد بتاعتهم مع هدايا كثيرة جدا. يبقى دي فعلا ربنا كان بينفذ ما يقول، جعل مهابة وخشيتهم على كل الأرض كلها. لكن قال لهم برضو أنا مش بلزمكم أن أنتم تطيعوني. برضو الإنسان على صورة ربنا ومثاله في الحرية، فإن طاع هيبقى لي البركات دي كلها، لكن وإن عصى هيبقى إيه لي بركات العصيان اللي هو قالها اللي هي يقفل السماء والأرض لا تعطيهم ثمر، وكل الحاجات البركات دي تتقلب ضدهم يعني. تمام؟ وخلاهم يقفوا في أرض كنعان على جبل جرزيم يقولوا البركات ست أسباط، وعلى جبل عبال يقولوا اللعنات. اشمعنى يعني؟ خلي بالك معايا، جبل جرزيم من كلمة جازر يعني مثمر، يعني اللي ينفذ وصية ربنا يجيب ثمر، فربنا يديله كمان ثمر أكتر. فده جبل جرزيم. أما اللي ميطعش ويعصى وصية ربنا يقف على جبل عيبال، وجبل عيبال جاء من كلمة بعليال يعني حجارة، أو إشارة إلى البعل وعبادة الحجارة، عبادة البعل اللي كانت منتشرة في أراضي كنعان. يبقى اللي يعبد الحجارة ويسيب وصية ربنا يصير هو والحجارة واحد، ملهوش أي ثمر، الحجارة لا تثمر. وفي الوقت ده ربنا اداهم اول حته دخلوها كانت الجلجال اللي عسكر فيها يشوع، واول مره ينقطع المن، واكلوا من ثمرات الارض كنعان في الجلجال. عايز ربنا يقول لهم انا بديك هو العربون مقدما كمكافاه مقدما عشان تبتدوا تطيعوا وتبتدوا تشتغلوا بالوصيه. يبقى دي بصراحه اصحاح جميل جدا في الوصف بتاعه بتاع طاعه الوصيه وعدم طاعتها، رائع يعني. اصحاح 12 و13 بيتكلم عن الوثنيه. 12 قلنا هو جسم او بدايه الحديث الوداع الثاني بتاع سفر التثنيه. سفر التثنيه ثلاث أحاديث وداعية، عشان كده المسيح عمل ثلاث أحاديث وداعية في يوحنا 14 و15 و16. موسى النبي الأحاديث الوداعية بتاعته كالسفر التثنية، لكن صلب السفر اللي أحيانا قلنا بيسموه شريعة موسى أو توراة موسى هي مقصود بيها من 12 ل 26، هم ال 15 اصحاح دول هم صلب السفر بتاع التثنية. عشان كده في المناسبات زي احيانا بعض المناسبات العامة اللي فيها توبة عامة وغيره كانوا بيقروا، يقول لك قرأوا شريعة موسى، مش معنى كده، أو توراة موسى، مش معنى كده قروا التوراة كلها، لا، قروا الخمسة عشر إصحاح الأساسيين اللي بتوع سفر التثنية. ابتدى يتكلم بقى عن الأوثان. ليه بقى؟ ليه بيتكلم عن الأوثان وضروري يزيلوا كل أثر للأوثان؟ بص بقى للآتي. أول حاجة أمرهم بإزالة المذابح الوثنية والسواري. السارية عبارة عن عمود كده خشب بيبقى معمول على شكل تمثال بعل أو تمثال العشتروت، ده عندهم في أرض كنعان. والتماثيل الوثنية عليهم أن هم يشيلوها ولا يعبدوا ربنا ويقلدوا شعب كنعان تحت أي شجرة خضراء، ينحوا الكلام ده. وبعدين وما يعبدوش ربنا فوق كل جبل وفوق كل تل وفوق كل وادي، لأن كانت الأنصاب دي فوق الجبال وفي التلال وفي الوديان. إيه مع عايز تقول يا رب؟ عايز يقول إن العبادة الوثنية عبادة فيها نوع من الكبرياء على ربنا فوق الجبال وفوق التلال. وحتى العبادة الوثنية مش مع الناس المتكبرين، أيضا مع الناس المنحدرين للخطايا الغير نقية أيضا بتكون معاهم العبادة الوثنية. فعايز يقول لهم لا تشاركوا الوثنيين سواء في كبريائهم أو في شرهم. تمام؟ بعد كده قال شرط عمل ربنا في الأراضي دي هي إزالة الوثنية. ليه؟ لأن ربنا بيزيل الوثنية عشان يخلوهم شعب مقدس وقدسين. يعني القداسة كانت برضو في العهد القديم، وإن كانت يعني فيها نوع من الحرفية شوية، لكن كانت بتشير لأمور روحية، لكن هم تمسكوا بالحرف. فربنا قال لهم مهم القداسة، مش حفظ الوصية بالشفتين، لأن ربنا يهمه القلب. وإني القلب لو فيه شيء بسيط صغير ضد ربنا ده هيخلي برضو إيه، يخلي فيه خطايا كتيرة يعني منتشرة في الشعب. بعد كده هو ربنا قال ممنوع العبادة الوثنية بأي شكل من الأشكال. يعني لأن العبادة الوثنية منتشرة في كل أرض إسرائيل، فقال لهم متقلدوش طريقة العبادة الوثنية حتى لو هم بيعبدوا بيها ربنا في طريقة العبادة في الجبال أو التلال أو السواري أو الحاجات دي، بيقلدوش بأي شكل حتى لو هم بيعبدوا ربنا، ما بيعبدوش بالتقاليد أو العادات بتاعة العبادة الوثنية، لأن ممكن الطريقة دي لما تشوفها النفوس الضعيفة ممكن تنحرف عن ربنا وتحاول تعبد ربنا بالطريقة دي. لكن ربنا قال لهم لا، ما فيش شركة مع العبادة الوثنية بأي شكل من الأشكال حتى لو بالطريقة اللي بيعبدوا بيها أو العادات بتاعتهم، عشان ما يخلطش بين الشيء الطاهر والناس. وقال لهم الآتي بقى، قال لهم في المكان اللي كان لسه بقى ليه كان ما اتبناش، في المكان اللي يختاره ربنا هو ده بس تعبدوني. اشمعنى يا رب؟ لان هو ده المكان اللي يحل فيه ربنا، غير كده ممنوع العباده فيه. اشمعنى؟ الكلام ليه معنى جميل قوي. اولا ده يدي وحده للشعب كله. صحيح الشعب كله اسم عصر سبط متفرق في كل أرض فلسطين، لكن على كل إنسان شاب أن يرى الشباب الرجال والنساء والأطفال يذهبوا لبيت ربنا في المكان اللي اختاروا ربنا على الأقل 3 مرات في السنة، في عيد الفصح والحصاد والمظال، لأن ده بيحفظ الوحدة بتاعت الشعب كلهم من أصل يعقوب. فبالتالي ربنا بيحل في المكان اللي هيراه ربنا لما يلاقي ان الشعب كله بيعبد ربنا في مكان واحد. وايه كمان تاني؟ عشان يعرفهم ان ربنا واحد، هو اله واحد فيتعبد في مكان واحد وليس في عدة اماكن. يبقى شعب واحد رغم ان هو 12 سبط لكن بيتجمع في مكان واحد كشعب واحد ويعبد الله الواحد. برضو قال لهم في المكان اللي يختاروا يكون في بيت ربنا، قال لهم برضو تخلي بالكم من الناس اللي يعلموكم، اللاويين ما لهمش نصيب في أرض المعاد لكن عملهم بينتشروا في كل الأسباط عشان يعلموا أولادهم الشريعة. فاللاويين لما يجي ينزلوا في ال3 أعياد دول يدوهم العشور، واللاويين بدورهم بيدوا العشور ايه للكهنة. فقالوا عشان برضو يكون في نصيب العشور والندور والرفايع تكون ايه، تكون للاوي. تمام. وقال لهم كمان انه في المكان ده تقدم الذبائح. اشمعنى؟ عشان يعرفوا ان ربنا غافر الخطيه وان ربنا بيديهم شبع روحي وجسدي. لما ربنا يغفر خطيه الانسان بيدي للانسان في قلبه شبع روحي، بينقل بيزيل مع الانسان خطيته، وبيخلي ربنا ليه نصيب في الذبيحه والكاهن ليه نصيب ومقدم الذبيحه ما عدا المحرقه طبعا ليه نصيب، على اساس ان ربنا مش بس بيرفع الخطيه من على الانسان، ده كمان بيجعله شبعان من الناحيه الروحيه بمغفره ربنا وبالذبيحه اللي هو اللي هي تمثل المغفره وتدي له حتى شبع نفسي وجسدي. يبقى ده برضو عشان كده بيقول لهم المكان الواحد. برضو بنسميها العبادة المركزية، يعني ضروري العبادة في مكان واحد. وقلنا برضو هو برضو ربنا كان ليه هدف، لأنه عبادة قلنا الوثنية منتشرة في كل الأراضي الفلسطينية، فعشان ما حدش ينحرف يقول أعبد ربنا بطريقة عبادة الأوثان، لا، ربنا مش هيكون متواجد إلا في وجود في بيته لما يجتمع كل الشعب أو كل الأسباط في المكان اللي يختاره ربنا. ربنا هيوجد ويقبل الذبائح ويقبل الصلاة فيه. يبقى عشان يحميهم من العبادة الوثنية ويديهم روح الوحدة ويعرفهم من ربنا يسكن مع متحد الرأي. ربنا بيسكن مع الناس متحدين الرأي. وده على فكرة يعني بدينا فكر جميل قوي. ربنا لما عمل الخيمة في البرية، الخيمة مع يشوع، لما عبروا مع يشوع استقرت في شيلوه، قعد حوالي 300 سنة في شيلوه، وبعد كده في عهد عالي الكاهن خدوها الفلسطينيين، وبعدين رجعت في عهد داود النبي، وبعد كده في عهد سليمان وداود جهز الامكانيات بتاعه بناء الهيكل، في عهد سليمان اتبنى الهيكل واتدمر الهيكل مرتين، مره سنه 587 قبل الميلاد دمروا نبوخذ نصر، ومره 70 ميلاديه عن طريق تيتس الروماني، لهدف عشان ربنا يقول لهم اني اصبح المكان الواحد اللي بيعبدني فيه شعب ربنا، ان شعبي اللي في تلك المدينه هيبقى مش في المدينه دي كلها، لا، ده هينتشر، او الكنيسه الواحده او المكان الواحد ده هيبقى واحد بس في كل العالم. يعني كل العالم، يعني الرسل هم اللي هي الكنيسه بتاعت الرسل انتشرت من اورشليم في المكان الواحد ده الى العالم كله. امتى انتشرت اكتر؟ لما اتحطم الهيكل في اورشليم. يبقى كان اورشليم المبعث أو الإشعاع بتاعة العبادة الله الواحد المثلث الأقاريم حتى في العهد الجديد، كانت هي المنبع. الرسل الاثنى عشر قسموا نفسهم كخريطة افتقاد كده على العالم كله، وكرزوا للعالم كله. يبقى ده الفكر بتاع الكنيسة، ازاي ربنا كان في قلبه انه يبني أورشليم بطريقة تانية. وده يمكن نلاقيه ان هو في أشعياء وفي ميخا النبي، انه يجعل جدل بيت الرب يأتي إليه جميع الأمم. وابتدى يديله أوصاف عجيبة جدا، ازاي جبل بيت الرب اللي غير مسموح إلا اليهود واللي هم يعني منتسبين إلى اليهود بس ييجوا يقدموا فيه العبادة لربنا، ازاي جبل بيت الرب يأتي إليه جميع الأمم. لكنها كانت نبوة عن كرازة، الكرازة اللي تخرج من أورشليم. منحهم أيضا بتقليد الوثنيين من شرب الدم. ليه؟ لأن معروف أن شرب الدم بيخلي الإنسان متوحش، وموجود في العبادة الوثنية. بالإضافة أني في العبادة الوثنية من أساسيات حكاية شرب الدم، وقال لهم أن الدم بتاع الحيوانات، الحيوانات ما فيهاش روح، فيها جسد ونفس، والنفس بتاعة الحيوانات في الجسد في الدم. فعشان كده منحهم من شرب ايه؟ من شرب الدم، زي ما قال لهم في سفر التثنية. يعني وضح لهم ليه في سفر التثنية ممنوع شرب الدم، عشان ميقلدوش العبادة الوثنية، عشان الحيوانات نفسها في دمها، وعشان يعيشوا في سلام مع ربنا. وفي نفس الوقت يقدس الدم، الدم ده شيء غالي عند ربنا. عشان الدم ده هم لما يقدموه كذبيحة في بيت ربنا يغفر الخطيه. وبعد كده الذبائح دي هترمز لدم واحد وحيد، هو دم ابن الله اللي سفك على عود الصليب. عشان كده الدم غالي عند ربنا، عشان كده في العهد القديم منحهم ان هم يشربوا الدم. يبقى هنا شوف تدرج معاهم ازاي، لان الدم بيغفر عشان ميقلدوش العباده الوثنيه، والدم في الخمس ذبائح او اربع ذبائح منهم بيغفر خطيه في الذبايح. وبعد كده لما ربنا يسوع المسيح اتجسد وسفك دم على عود الصليب، يبقى الدم اشاره الى دم ربنا يسوع المسيح، اللي هو لما نشربه في العهد الجديد يغفر الخطيه. بعد كده اتكلم عن حكايه العشور والنذور، احنا اتكلمنا عليها. منع ربنا استفسرهم عن العبادة الوثنية، زي منحهم ان هم يستفسروا مثلا عن بعض العادات الوثنية، زي عبادة مولوك او البعل والعشتروت. البعل عند ارض كنعان كان هو اللي عندهم اله الطقس، هو اللي بيجيب المطر او غيره، فمنحهم من عبادته. عبادة مولوك ده كانت عبادة صعبة جدا، وربنا اشار اليها، عبارة عن تمثال نحاسي يوقدوا تحتيه النار فيسخن جدا، فيجيبوا الأطفال بتاعتهم ويقدموها على التمثال النحاسي ده، فطبعا الطفل بيصرخ، فيعملوا طبول عالية جدا عشان ميسمعوش الناس صوت صراخ الأطفال. فربنا منحهم من العادات دي. نيجي بقى القصة بقى في الإصحاح الأخير 13. إذا فرض غواية فرد، يعني وجد بين الشعب نبي كذاب، أو قرية بحالها تحولت للعبادة الوثنية، إيه العقوبة بتاعتها؟ يمكن الحكاية دي مش موجودة في سفر اللويين، لكن موجودة هنا. ودايما بنقول سفر اللويين خاص بالكهنة واللويين بتوع العهد القديم إلى حد كبير، عشان كده قلنا الاسم القديم اللي فيك وشاف الترجمات القديمة العهد القديم نسموه سفر الأحبار عشان يميزوه شوية. أما التثنية الوصايا الخاصة بالشعب. فإيه بقى النبي الكذاب؟ النبي الكذاب ده يعني أشبه بحاليا بالناس الملحدين. إيه بقى؟ قال لهم عليه إيه بقى؟ قال لهم إني لا يخالطوه، وقال لهم على العقوبة بتاعته. إيه بقى قصته؟ قال إن النبي الكذاب لا يتبع الله، بل يتبع آلهة غريبة. يعني لو في نبي وجد في شعب، في الشعب بيعبد ربنا ومعاه آلهة غريبة، اعرف ان هو ايه؟ كذاب. يعني لو واحد بيخلط بين عبادة ربنا المظبوطة ويحط حاجات في النص مش مظبوطة، جايبها هو مش عارف جايبها منين، يبقى دي يعتبر نبي كذاب. فنخلي بالنا في وصايا ربنا ما ندخلش حاجات من فكرنا الخاص او من حاجات مش من العقيده بتاعتنا، حاجات من اي حته. رقم اثنين، ان النبي الصادق هو اللي يسلك ويعمل بوصايا ربنا، بيعمل يعني بيحفظ وبيعمل الاثنين. طيب ايه تاني؟ النبي الصادق يعمل معجزات هدفها تمجيد الله وخلاص الناس، اما النبي الكذاب هدف معجزاته الواهية او الكاذبة هي تمجيد ذاته. ده الفرق. اذا كان ربنا قال للشعب تحبوا الله من كل القلب من كل النفس، فبرضو النبي الكذاب هتلاقوه يعني قلبه مش مع ربنا، مجرد شك فقط. طبعا العقوبة بتاعته ان هو يتبعد عن شعب ربنا. وفي امثلة، عخان ابن كرمي اعتبر زي نبي كذاب، كان مع الشعب وهم لما دخلوا اريح لكن سرق، فاعتبروا ربنا انه خاين للعهد اللي اداه ربنا مع يشوع، قال له كل المقدسات تخش الهيكل بتاع ربنا. فالنبي الكذاب هو بيكون في خيانة في علاقته مع ربنا، فالشخص الواحد بيأثر على الجماعة كلها، او ده يعتبر نبي كذاب. برضو مثال لكده يربعام ابن نباط، معروف ان هو كان من اوائل يربعام، اقول لكم قصته كلكم اكيد فاكرينها بس نفتكرها مع بعض. يربعام كان رئيس جيش سليمان، لكنه رفع ايده على سليمان، فسليمان كان ناوي يقتله، فهرب الى ارض مصر وتزوج ابنة فرعون. ولما مات سليمان وجي ابنه رحبعام، رجع الى ارض اسرائيل، فتنبأ لي اخي الشلواني، كان لابس لبس جديد، خد اللبس الجديد اللي هو لبس الرداء وقطعه على 12 جزء، وقال له ان مشيت مع ربنا هتملك على الاسم 10 سبط. لكن يربعام عمل ايه؟ يربعام اقام عبادة البعل، عمل البعل في دان في اقصى الشمال في اسرائيل، وبيت ايل قبل ما يخش الشعب الى وهو منحدر من الشمال للجنوب الى اورشليم، عشان يمنعهم من عبادة الله. وربنا هدده، بعت له نبي وخلى ايده تشل، وخلى ابنه مات، لكن مات بخطيته، وورث كل كتير من ملوك اسرائيل، ويقولوا مشوا في طريق يربعام ابن نباط وعملوا الخطية في عينين ربنا. يبقى كان مثال سيء للنبي الكذاب او الملك الكذاب، هو رئيس لكنه لم يعمل برئاسته من قلبه، تمام، حاد عن الشر وخلى الكلام ده موجود. وايضا من الناس برضو اللي كانت ليها دور شرير أخاب وإيزابل، كان بياكل على المائدة بتاعت إيزابل، يعني أنبياء البعل والسواري، وده أدى إلى غضب ربنا وغيره. وكان أخاب وإيزابل من الناس الكذبة، وكان عقوبتهم صعبة جدا. أخاب معروف اتضرب بسهم في حربه مع أرام، وبعد كده الكلاب لحست دمه في يزرعيل، تمام، في مكان القصر الصيفي بتاعه. اما ايزابل كان نصيبها اصعب لان هي المحرضه على الشر. ف ياهو ابن نمشي خلاهم يرموها من الشباك، ووقعت وماتت، والكلاب، وده شيء عجيب شويه، اكلت مش لحمها بس، اكلت لحمها وعظمها، يعني لم يتبقى منها شيء، عقوبة لما عملته في قديسين بتوع ربنا، وخصوصا نبوت اليزرعيل لما شهدت عليه شهادة كاذبة وخلت أخاب يرث. ادهم برضو وصايا لتمييز النبي الكذاب من النبي الغير كذاب، وصايا ايجابيه وسلبيه. النبي الماشي مع ربنا بيصير بالشعب وراء الله وليس وراء والعمل بوصايا وليس اي اله اخر. تاني حاجه ان النبي الصادق بيتقي ربنا، خلي الشعب يخاف ربنا، يبقى ده من الانبياء الصادقين. يخليهم يسمعوا وصايا ربنا، يبقى من الانبياء الصادقين. يخليهم في وحده مع الله، يبقى ده نبي صادق. تمام. ويلصقهم بالله، يبقى نبي صادق. طب والكاذب؟ النبي الكاذب بقى امر الشعب بابادته، اباده النبي الكاذب. ليه؟ لان هو بيسبب خطا مش ليه هو بس، ده خطا للشعب. فربنا في العهد القديم بيبيد الخطيه مع صاحبها عشان يمنحها من اساسها، وقال اني لو شاف حد نبي كذاب يرفع عليه الحجر ويرميه بالحجر هو والجماعه كلها. طبعا ده بعد المحاكمه بتاعته. اذا كان نبي واحد يبقى في في المجامع المحليه، اما اذا كان اكتر من كده يبقى محتاج المجمع كبير زي مجمع اورشليم. يبقى ده بالنسبه للنبي الكذاب. اما غوايه القريه كلها تحيد عن ربنا وتعبد الاوثان، وازاي يعني ايه القريه كلها تنغوى كلها؟ يعني كل واحد بيغوي قريب، يقصد بالقريب الابن او الابنه او الزوجه او الصديق، القريه كلها بهذا الشكل. فيبقى ايه بقى؟ اذا كانوا الغوايه بتتم سرا لكن العقوبه بتبقى علنا، سواء للنبي الكذاب او اذا كان للقريه. تمام. في نقطه، اذا توجد نبي كذاب مهما كانت درجه قرابته ضروري يعاقب. ليه؟ لان في السفر التثنيه قال تحب الرب لك من كل قلبك كل قوتك كل نفسك بكل قدرتك، وتحبه حتى اقرب من الاقربين اليك. فقال مهما كانت درجة القرابة، حتى الأخ حتى الابن حتى الزوجة، وكان نبي كذاب ضروري يبلغ عنه عشان يعاقب، لأن محبة ربنا أقوى من محبة أقرب الأقرباء. وهنا بيجهزهم لوصية العهد الجديد إن إحنا نحب ربنا، نحب إنسان أب أو أم أو غيره أكثر مني لا يستحقني. فهنا بيعبر في سفر التثنية بنفس الفكر، مهما كانت درجة القرابة يعاقب اللي بيوصي الناس اللي هم يبعدوا عن ربنا مهما كان. لكن بقى غواية المدينة بقى ان يكون وسطها انسان لئيم او خبيث بيخليهم يعبدوا الآلهة الغريبة الوثنية. فيبعت لو لقوا في مدينة بالشكل ده يبعتوا لهم لمجمع السنهدرين يفتشوا عنه، ويبعت لهم كهنة واللويين ويحذروهم ويقولوا لهم وصية ربنا. إن رجعوا يبقى ربنا غفر ليهم وخلاص، لكن إن أصروا يبقى تكون ليهم العقوبة. وإن وجد في مدينة أسرة مش عايزة طريقة يعني بتشتركش مع القرية كلها تبعد زي أسرة رحاب. تمام. فترجع عشان يبقى العقوبة هي للناس كلها. العقوبة تكون كالآتي: بعد النصيحة، بعد التفتيش جيدا والفحص في مجمع السنهدرين، وإذا كان في أشخاص أو أسرة لا تعبد الآلهة اللي تشترك فيها القرية كلها يفصلوها لوحدها ويعزلوها لوحدها، بعد كل ده وبعد التوصية وهم مصرين على عدم الرجوع، يبقى العقوبة هتبقى لكل أهل القرية الناس والبهائم بالسيف، الموت يعني، لأن هم اعتبر ان ربنا زي الالهه الوثنيه. الامتعه بتاعتهم تتجاب في وسط المدينه وتحرق. ليه؟ لانها بتعبر عن العباده الوثنيه وعدم قداستها. دايما النار تطهر في العهد القديم من وسائل التطهير للاشياء اللي هي النار. عشان كده اتعملت الحكايه دي في اريحه وغيره. وده بيخلي ربنا يرجع عن غضبه، لان ده يمثل عدل ربنا. لكن ان المدن خافت ربنا، ربنا يديها البركات اللي اتكلم عنها في اول الصحاح 11 اتكلمنا عليه. يبقى دي فكره عن البركات بتاعه الوصيه واللعنات، وازاي اني الانسان يخلي الوصيه او يطيع الوصيه، وازاي ان هو يمنحهم ربنا عن الحاجات بتاعه الامم الوثنيه، وازاي ان يميز بين النبي الصادق والنبي الكاذب. باختصار حفظ الوصيه، يحفظ وصيه ربنا من كل قلبهم، ويحب ربنا بمحبه مش بالشفايف. والوصيه ازاي يعملوا بيها؟ تكون علامه على الايد، يعني يعملوا بيها، يحطها بين عينيه زي تثنيه 6، يعني يتامل فيها باستمرار. برضو يقولها يعني يلهج فيها لما ينام ولما يقوم، يعني في وسط اتعابه وضيقاته وفي ايام الراحه. وصاهم ان هم يعبدوا ربنا ال 12 سبت في مكان واحد، اللي هو يختاروا ربنا عشان يبقى بينهم وحده، عشان هم بيعبدوا الله الواحد، ولا يعبدوا الله في اي مكان غير المكان ده، عشان ما يعبدوش الاوثان، ولا يعبدوا الله على الجبال او التلال او الوديان، لان العباده الوثنيه هي مكره لربنا، ولا يشربوا الدم. عرفنا حكايه تقديس الدم، وعرفنا عقوبه الانسان اللي هو نبي كذاب، والمدينه كلها اللي هي تكون مدينه يعني بتشجع على الوثنية. وربنا المجد لله دائما ابدا امين. كل سنه طيبين. دي كده